للواعظ نوعين من المسؤوليات. كلام هذا تبين لي شقين من المسؤولية للواعظ. واحد مسؤوليته الذاتية، في عنده مسؤولية تجاه نفسه. اثنين عنده مسؤولية اجتماعية. تتبلور هذه المسؤولية الذاتية للواعظ بإلقاء الضوء والمكبر على الذات. كيف؟ والمكبر والضوء هذا يلقى على ماذا؟ على العيوب. من اللي يلقي هذا المكبر؟ نفسه الواعظ. لماذا؟ ليصلح ما يمكن إصلاحه وتقويمه وجبر سلبيات ذاته. لماذا؟ حتى يكون ذلك السقف التربوي المشع اللائق بأن يكون قدوة للوعظ وأهله. ولذلك خاف السلف من الوعظ في المجالس مع رغبتهم وإحساسهم بالمسؤولية والمحبة نحو الآخرين. خلينا نشوف مع بعض خوف السلف الصالح من الوعظ ومسؤوليتهم أولا تجاه أنفسهم. يقول رجل ابن عباس: أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الرجل يريد أن يعظ الناس، فقال له ابن عباس: إذا لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا الآيات الثلاث، يقول رب جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اثنين، وقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبرا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثالثة قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي ذلك قال النفعي: كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات الثلاث. ومع هذا كله الإنسان لو فكر أن يحصل كمال لكي يعظ ما وعظ أحد. إذن وبالتالي ما في أحد يعظ بعصمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان دائما يقف عند النقطة الاتزانية. النقطة الاتزانية تقول بأن الوعظ الإسلامي أفضل وعظ في العالم، لأنه يملك كمال الوعظين في المساحتين الداخلية والخارجية. كيف؟ كمال الوعظ في النفس الداخلي بتطبيق مسؤولية الداعية نحو نفسه، كمال الوعظ الخارجي بتطبيق مسؤولية الداعية نحو أخيه الإنسان. والإنسان في حالة وجوده بين المسؤوليتين يعظ نفسه ويعظ الآخرين، لكن هو لا بد أن يقع في الزلل. كيف يمكن لي أن أصلح هذا الزلل؟ ينصلح بالتواصي مع أخي الإنسان، وينصلح في التوبة، واللي هي في الواقع الإصلاحات الداخلية والإصلاحات الخارجية. هذه الإصلاحات تلقائية ضعها للدين الحق. إصلاحات الداخلية بإني أتوب، في عندي جهاز إصلاحي تلقائي داخلي في ذات نفسي. الإنسان إذا أخطأ يتوب، بالتالي الإنسان، وهذه نقطة اتزانية الإنسان يمتلكها، إن لو أخطأ تاب. ما زال الأب يعظ ابنه حتى ولو يخطأ في بعض الأحيان. لو يقف الوعظ عند كمال الإنسان ما وعظ الإنسان الآخر. فرب العالمين وضع لنا إصلاحات تلقائية داخلية لكي الإنسان يصلح ذاته عند العطب. يقول سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. ويقول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ويقول أحد العلماء: ولعل العبد الذي يسعى لإصلاح نفوس الناس بدعوتهم إلى التوبة والاستقامة عن طريق الله عز وجل، أن يوفقه الله عز وجل لتوبة نصوح، وأن يصلح له نفسه، فالجزاء من جنس العمل. ساعات الإنسان يكون ناقص في شيء معين وينصح حبا لذلك الإنسان الموعوظ، رب العالمين لنيته ولمحبته للموعوظ يصلح له ذاته. ويقول لنا بعض السلف الصالح: حق على شارب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعضا. لأن سبحان الله هو عارف أنه في حالة المعصية، بس كونه يرغب في أنه يتقدم، هذه الرغبة في التقدم لعل الله عز وجل يجعل هذه الرغبة مفتاح لتوبته. وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فقال في موعظته قول رائع، قال: إني لأقول هذه المقالة ولا أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. وكتب أيضا إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا يعظه فيه، وقال في آخره: وإني لأعظك بهذه، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذا لتواكر الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم وقل الواعظون والمسارعون لله بالنصيحة في الأرض. هذا نوع من التواضع الحق لو الإنسان كان كامل قد يدخل وجود هوى وشيطان، يمكن رب العالمين هو أعلم بطبيعة الإنسان ليكون إنسانا متزنا مجاهدا ليستطيع أن يقدم الخير لذاته للآخرين. يمكن لو الإنسان كامل لدخل الكبر، دخل الرياء، دخل النفاق، فمصيبة الإنسان عنده هوى وشيطان ونفس أمارة وهو كامل، يعني قد يدخل الرياء، قد يدخل الكبر، قد يدخل العجب، غرور. فكون كل إنسان في نقص وغير معصوم يجعل هذه حتى أنه يجاهد نفسه أكثر وأكثر. مجاهدة النفس هذه ميزة رب العالمين ميز بها بني آدم عن باقي الخلق. يقول الإمام جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمع هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. والحين هذا الرجل اللي تاب على يده 200,000 وأسلم على يده أكثر من 200 نفس قام بحوار مع ذاته، فيقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما منهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجو وهلكت. شوفوا مواجهة النفس للعيوب لكي لا تظهر الرؤوس الشيطانية. الوضع أنه يجلس بين 10,000، أكثر من 10,000، والكل العين تدمع والقلب يرق والتوبة، ويواجه نفسه فيقول: فقلت لنفسي: كيف بك إن نجو وهلكت. فصحت بلساني وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك، لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل علي. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابي. فيكلم ربه يقول: إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك. شوف الروعة في العقيدة، لأن كل ما في هذا الرجل بكرم من الرب جل وعلا، مو من فضل أهوى. فيقول: إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل علي. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي. زور رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولة، فاطلع المزور عليه على الحال، فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة، واجتهد حتى قضيت، ثم قال المزور عليه: ما كنا نخيب من علق أمله بنا ورجى النفع من جهتنا. إلهي، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك، وإن كان متطفلا على كرمك ولم يكن أهلا للسمسرة بينك وبين عبادك، لكنه طمع في سعة جودك وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم، وربما استحيا الكريم من رد من تطفل على سمات كرمه. وقال في اللطائف يكلم الناس يقول لهم: يا من ضاع قلبه انشده في مجالس الذكر عسى أن تجده، يا من مرض قلبه احمله إلى مجلس الذكر لعله أن يعافى. مجالس الذكر مارستان الذنوب، مارستان بمعنى مستشفى الذنوب، تداوى فيها أمراض القلوب كما تداوى أمراض الأبدان في المارستان. الذكر نزه لقلوب المؤمنين تتنزه فيها بسماع كلام الحكمة كما تتنزه أبصار أهل الدنيا في رياضها وبساتينها. مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع، طعامنا فيه الجوع وشرابنا فيه الدموع، ونقلنا هذا الكلام المسموع نداوي فيه أمراضا أعيت جالينوس ويختي شوع، نسقي فيه ترياق الذنوب وفاروق المعاصي. فمن شرب لم يكن له إلى المعصية رجوع، كم أفاق فيه من المعصية مسروع، وبرئ فيه من الهوى ملسوع، ووصل فيه إلى الله مقطوع. ما عيبه إلا أن الطبيب الذي له لو كان يستعمل ما يصف للناس لكان إليه المرجوع. ويقول لنا: يا ضيعة العمر إن نجى السامع وهلك المسموع، يا خيبة المسعى إن وصل التابع وانقطع المتبوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام مجالس الذكر أو حلق الذكر. فإذا حلق الذكر هي روضة من رياض الجنة، مجلس في نية الناس الدعوة إلى الله والتقرب من الرب جل وعلا، ومجلس تحفه الملائكة، فكيف لا يكون له تلك القوة النفسية بشقيها العقلي والقلبي؟ لذلك الملتزم بهذه الحلق أو بهذه المجالس. قلنا عن الوعظ النفسي هو صيانة داخلية للذات، كيف؟ بشكل استمراري لحظي لضمان القوى المنبثقة من الذات بشكل سوي، لتدفع ذلك الوعظ من نفس طاهرة صحيحة للخارج كإشعاعات. يعني الإنسان عندما يعظ نفسه، الإشعاعات اللي تخرج من داخل هذه الذات تخرج مضيئة للعالم، فحسب القول المأثور كل ينفق من ما عنده. فالوعظ الإشعاعي يصدر من نفس مضيئة أصلاً، منيرة بنور ربها، مشعة بقوة التزامها في الكتاب والسنة قولا وعملا، فيستفاد منها مصدر الإشعاع الذات نفس الوعظ هذا، وأيضا مستقبل ذلك الإشعاع الموعود. وفي الوعظ هذا سواء بالنسبة للذات أو بالنسبة للآخرين، في جارحة تخدم هذه الوسيلة، هي جارحة اللسان. وجارحة اللسان جارحة خطيرة جدا وسلاح ذو حدين، إما تؤدي بصاحبها الجنة وإلا إلى النار والعياذ بالله. ومن ملك لسانه فهو الملك الحقيقي، ما في شك أن الإنسان الذي يستطيع أن يقود هذا اللسان استطاع أن يكون ملكا حقيقيا في مساحة ممتلكاته وممتلكات أيضا الآخرين وفي ساحة الموقف. وعلينا أن نتعلم تقنية التعامل مع اللسان، ومن استطاع أن يمتلك هذه التقنية يكون أقدر بإذن الله تعالى على قيادة هذه الذات. والسؤال يطرح نفسه، من يمتلك الباطن أو علم الباطن؟ والرب جل وعلا. والإنسان ليس مسؤول عن بواطن الإنسان الآخر، ولكن مسؤول فقط عن ما يصدر منه من كلمات أو معاني تصدر عن ما في داخله. إذن احنا نتكلم قبل قليل على جارحة اللسان، وإن أنا بد أن أحكم على الإنسان الآخر من كلماته، إنما نيته وباطنه مفروض أني يعني ما أدخل في هذا الباطن. وفي الإسلام مأمورين بأن نبتعد عن سوء الظن. ومن إيجابيات تقنية استخدام جارحة اللسان واستثمارها لصالحنا هي وسيلة الوعظ. هل يمكن أن أعظ إلا بلساني؟ فجارحة اللسان هي الأداة للوعظ. والنتيجة المنطقية الأولى لاستخدام هذا الاستثمار الأمثل لجارحة اللسان أني أتعلم وأتدرب على تقنية الوعظ كأحد إيجابيات استخدام جارحة اللسان. إذن واحد، علي أن أدرب هذه الجارحة على الوعظ لكي تخدم الوعظ، هاي واحد. وبالتالي هنا موضوع التدريب اللسان على الوعظ يحتاج مني إلى علم، إلى علم وتدريب. اثنين، اللسان في الواقع هو مغراف القلب، والقلب هو منبع ومصدر الوعظ. وعندما يعظ الإنسان أخي الإنسان فلا بد للموعظة لكي تصل إلى قلب الإنسان الآخر أن تخرج من القلب، إنما يخرج من القلب يصل إلى القلب. أي بمعنى آخر إن واحد أدرب اللسان، اثنين أأمره بأن يخرج الموعظة من القلب وليس من العقل. إذا اللسان ما أخرج لي الموعظة من القلب، وما كان اللسان مفعم بالحماس والحرارة لإصلاح الإنسان الآخر، ما صارت موعظة، تحولت إلى نصيحة. إذا من تقنية المسؤولية الذاتية للواعظ تأدبه مع نفسه، وقد ذكرها لنا علماؤنا في نقاط أهمها. واحد، من آداب الوعظ في نفسه أن يقصد بوعظه وجه الله عز وجل. إذن أول شيء الإخلاص في النية، في النصيحة. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف من قمة في الإخلاص رحمه الله. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم، أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نشوفوا النية، سلف الصالح المقولات اللي تأثر فينا كثيرا، يقول: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فالإنسان اللبيب هو الذي يجتهد في إصلاح السريرة ويترك العلانية لمن؟ للرب جل وعلا. إنما الإنسان المرائي والمريض قلبيا يحاول أن يصلح علانيته ويترك سريرته. وأيضا الأدب الثاني للواعظ في داخل ذاته أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، مثل التزهد في الدنيا والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والتبسم والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. كل ما أمر به الإسلام، كل ما كان الواعظ قلبا وقالبا دليل على تنفيذ الكتاب والسنة في حيز الواقع، كل ما كانت موعظته أكثر تأثيرا على القلب الموعود. ثلاثة، الحذر من أمراض القلوب، من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، لأن الواعظ إذا امتلك أو سيطر عليه المرض القلبي صعب جدا أن تصل موعظته للناس، لأن موعظته راح تصدر من قلب مريض وبالتالي موعظة مريضة. لكن المسلم إذا الواعظ إذا كان قلبه سليم، لا في رياء ولا حقد ولا حسد ولا نفاق ولا غرور ولا كبر، ويريد بموعظته الرب جل وعلا، إذا موعظته سليمة وصادرة من قلب قوي، فأي شيء أي منتج سليم وقوي ونظيف المستهلك يأخذه. إذا لكن إذا كان المنتج ضعيف وعفن ويعني شكله لا يشوق، لا أحد يأخذ بالشيء المريض. فإذا على الواعظ أن يمتلك القلب السليم ليصدر منه المواعظة السليمة. أربعة، دوام مراقبة الله تعالى في علانيته وسره، والمحافظة على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما. في نقطة أربعة فيها نوعين من الإصلاح التلقائي، الداخلي والخارجي. مراقبة الرب جل وعلا في العلانية والسرية تقوى الله. نعم. وبالتالي الإنسان إذا امتلك تقوى الله امتلك نوع من أنواع الإصلاح التلقائي الداخلي. وإذا الإنسان حافظ على قراءة القرآن والنوافل والصلوات هو أيضا نوع من الإصلاح التلقائي الخارجي، حث نفسه لكي يكون دائما على صراط المستقيم في النقط الاتزانية الانطلاقية للعمران في ذاته وفي الخارج. خمسة، مداومة على الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعية. سادسا، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. وما في شك ان من الاشياء اللي كان يقولها السلف ويعز فيها العلم، الحين العلم الان مو مصان، العلم الان وسيله لهدف غير سامي للرياء وللنفاق وللجاه، انما مو لنشر الخير في كل زمان ومكان. يقول الزهري: هوان بالعلم ان يحمله العالم الى بيت المتعلم. كان العلم يقصد اليه ولا يذهب الى بيت المتعلم. اذا كل ما الانسان صان هذا العلم ووضع في مرتبة عالية كوسيلة سامية للوصول إلى هدف أسمى، مع الأسف في كثير منا أن يكون هدف الآن العلم ذاته. لماذا؟ ليحصل بالعلم هذا إلى هدف أقل، اللي هو يصل إلى الجاه والغرور والرياء والمنصب. إنما الهدف من العلم أني أتقدم مع ذاتي وأتقدم مع الآخرين. إذن يصان العلم لكي يكون وسيلة للوصول إلى هدف أسمى. ومنها أيضا رقم سبعة، أن يجتهد في العمل بما يعظ الناس به حتى لا يدخل في قول الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كتب مالك إلى الرشيد رحمه الله يقول: إذا علمت علما فليرى عليك علمه وسكينته ووقاره وحلمه. كلام رائع. موعظة مالك تربط العلم بماذا؟ أو ممكن نحطها في معادلة: علم زائد سكينة زائد وقار زائد حلم. إذن للعلم تبعيات لابد أن تتوافر، وإلا أصبحت الموعظة ناقصة. وعلى هذا المفهوم للعلم يقول بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. إذن يهتف العلم بالعمل فإن أجابه العمل حل وإلا ارتحل. إذا هناك مواكبة أو تقييد للعلم بأن أعمل به، فضمان وجود العلم في عقلي وفي عقل اللاوعي وفي عقل الوعي أن تعمل الجوارح تطبيقا وتنفيذا للعلم اللي موجود في عقلي. الأدب الثامن مع النفس، أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومذاكرة، ولا يقنع بالقليل إذا كان يمكنه أن يستزيد، كما قال بعضهم: فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بيت الشعر هذا رائع، يحثني على بذل السبب بكامل طاقة الإنتاجية. إن الإنسان إذا يستطيع أن يكمل هذا العمل حسب طاقته فاعتبر الشاعر عيب إذا لم يستطيع الإنسان ويقدر أن يكمل العمل ولا يكمله إهمالا. والأدب التاسع، أن لا يستنكف من أن يتعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة. فيقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر، لأن الإنسان إذا استحى من أن يطلب العلم أو تكبر يعتبر عائق، نتيجة واحدة، المستحي والمتكبر. المتكبر يعتقد نفسه هو في مكان أعلى من الآخر انتفاشا، فلا يصل إلى المعلومة، والمستحي يعتقد نفسه في مكان أقل ويستحي أن يصل إلى تلك المرتبة، وأيضا حياء يمنعه من أنه يصل إلى المعلومة المطلوبة. وفي الحالتين الحياء في العلم والتكبر عن العلم اثنين يعتبرون عوائق للحصول على المعلومة. الأدب العاشر: أن يفيد إخوانه بما يتعلمه بقدر طاقته. عن زيد بن أبي الزرقاء قال: أخبرنا سفيان الثوري ونحن شباب على بابه، قال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفد بعضكم بعض. النقطة هذه مهمة جدا، إن يمكن هاي نقطتين وراء بعض. النقطة الأولى أني أستفيد من اللي أقل مني، والنقطة الثانية أن الشباب نستغل طاقة الشباب أن نقول لهم اتجهوا للعلم وليستفاد بعضكم البعض. كثير منا يستنكف من أن يتعلم من ابنه أو من خادمه أو من الناس اللي أقل منا علم. الإنسان هل بعقله الصغير والعلمه الضيق يستطيع أن يستوعب كل علوم العالم؟ لا. ابن القيم يقول قول رائع: الإنسان كامل في نفسه مكملا لغيره، أو نهاية الكمال أن يكون الإنسان كاملا في نفسه مكملا لغيره. ماشي قاعدة. إذن الإنسان كل ما احترم خبرات الآخرين واستفاد من معلومات في العقل الإنسان الآخر، كل ما هو ربح بشكل أسرع. إذن مفروض الأم تتعلم تستفاد من أولادها، شباب صغار وعقول جديدة، مفروض تستفاد من أولادها، من خادمتها، من كل الناس. هذا الإنسان اللبيب هو الذي يستطيع أن يستفيد من عقول الآخرين أيا كان ذلك الإنسان. إذن لابد أن يكون الواعظ في نفسه ومع الآخرين أن يمتلك فن صناعة الكلمة لكي يستطيع أن يوصل هذه الموعظة إلى الآخرين. والإنسان الواعظ الفني المتدرب والمحنك يمتلك مفتاح عقل الإنسان الآخر وحرية التجوال داخل عقله والعمل وبذل السبب في تحديد هدف ذلك الواعظ. ما هو هدف ذلك الواعظ؟ إحداث التغيير الإدراكي في مفاهيمه لنقله من أين؟ من جادة الخطأ إلى جادة الصواب. طيب ما هي عناصر عملية الاتصال؟ وإذا اتخذنا الموعظة كأحد نماذج الاتصال بين الإنسان وأخي الإنسان، نقولها مرة ثانية: المرسل اللي هو الواعظ، المستقبل اللي هي المرسل إليه الموعوظ، الرسالة اللي هي الموعظة، القنن أو لغة الوعظ بين الواعظ والموعوظ اللي هي اللغة الإدراكية وفن صناعة الكلمة. لو سألنا نفسنا لماذا نعتبر الوعظ الإسلامي أفضل وعظ في العالم؟ مو شرط يكون في الوعظ، ممكن يكون بكل اللغات، لكن الوعظ الإسلامي تميز بأنه أفضل وعظ في العالم. لماذا؟ واحد، لأنه يمتلك الفكر. ما هو فكر الإسلام؟ فكر الإسلام الكتاب والسنة، وبالتالي هذا فكر لا يعرف الخطأ، إذا امتلك تمام وكمال الجوهر. اثنين، الامتلاك لأجمل وعاء اللغة العربية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. اللغة العربية رب العالمين اختارها لتكون وعاء للرسالة الخاتمة. ثلاثة، امتلاك أفضل تقنية في العالم لإيصال المعلومة بهدوء وسرعة ونفاذ رائع. لماذا؟ لأن الرب يقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن لابد أن نتعلم الموعظة الحسنة، ومن الحسنة ينبثق كل تقنيات الإيصال الفكري اللازمة لسلامة وصول المعلومة بدون تشوه وبدون أن يتذوق ذلك الموعوظ آلام المطرقة. إذن لازم أتعلم فنون الوعظ. السؤال اللي ممكن يطرح نفسه: ما هو هدف الوعظ؟ هدف الوعظ في الإسلام أن يبين الفرق بين الطاعة والمعصية، صح ولا لا؟ لما توعظ ابنك تقول له ادرس، عليك أن تتخلق بأخلاق إسلامية، طيع أمك، احترم جارك، احترم الكبير، احترم المعلم. هذه الإرشادات أو هذا الوعظ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن توجيه طاقات الموعوظ إلى ماذا؟ إلى مساحات الطاعة. إذن لو إحنا عرفنا الطاعة والمعصية بتعريف جديد، نقول إن الطاعة هي عمران القلب والعالم. متى الإنسان طاع الرب والرسول، بالتالي عمر قلبه بالخير واستطاع أن يعمر ذاته ويعمر العالم. إذن تعريف جديد للطاعة نقول فيه: الطاعة هي عمران القلب ثم عمران العالم. طيب والمعصية؟ المعصية هي دمار القلب ودمار العالم. وبالتالي لذلك الدين الإسلامي يبعد الإنسان عن المعصية. لو المعصية فيها خير كان أمر فيها الدين. والفرق بين الطائع والعاصي أن الطائع يعرف والعاصي لا يعرف. كمثل ممكن هذا نحط الموضوع بصورة عقلية، كمثل صاحب كوب العسل غالي الثمن، عسل ما في أحسن منه في العالم، الذي وجد مكتوبا على الكوب فيه سم قاتل فامتنع عن شربه لأنه يعرف يقرأ ويعرف القصة، عسل غالي ولكن في داخله سم. أما الإنسان العاصي فلم يرى الكتابة على السم ولم يعرف أن يقرأها فشرب السم بالعسل. إذن الطائع علم وعمل، والعاصي لم يعلم فنزل في زاحد الدمار، أو قد علم ولكن لم يملك الإرادة على منع نفسه. إذن المسلم قلب عمراني. لماذا؟ لأنه يحتوي على الحب زائد مسؤولية زائد شفقة على المسيء والمخطئ.